ولم يذكر شيئا من تلك المثالب بل فكت عنه فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكر البخاري قصة قتله لجعد بن درهم. إذن أين هذه المثالب؟ ما أظن إلا من نسج أعدائه من الرفض ومثالب. هذا خالد القسري، إن شاء الله الجلسة القادمة سوف نقف على رأي القاسري في خالد القسري الذي قتل الجعد بن درهم، وسوف نرى الازدواجية عند القاسمي عفو الله عنه، ازدواجيته بين خالد القسري وبين الجعد بن درهم وبين الجهل وصفوان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.